مش حامل لا من اليمين ده يوم يومين وتحني لي وقلبك يلين كمان يومين وكمني خبرة من سنين بشوف عينيك قدام عيني مشتاقين انت لا زودتها بقول لك ايه قصر وقول علم داري